ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه؟ وما المقصود بالزور؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه. من الحديث من لم ينتهي بقول الزور والعمل به فالله جل وعلا من صيامك، يعني ما جاء الصوم لأجل ترك الطعام والشراب، إنما جاء لترك قول الزور والزور. فمن لم يقول الزور والعمل به، قول الزور الأقوال الباطلة من غيبة ونميمة، أعمال الزور المعاصي كلها. فمن لم يدع قول الزور والعمل به ولم يدع الجهل وهو المعاصي عن طاعة الله فليس لله حاجة في أن تدع طعامك وشرابك، ما في فائدة. إذا لم يكن ترك الطعام والشراب مؤثرا عليك في السلوك فلا خير من ذلك.